نقول على كل حال القاضي له أن يجلس للحكم على كل حال في أي موضع أراد، ولكن على كل حال أن لم يستطع العمل على كل حال الآن قاضي على إدارة ديالو على كل حال الرجل محمد قال وحيث لا قال القاضي إلى خروجه وفي الدينام يستحب المسجد. لما الآن نجد كلمة هنا على أركان القضاء على أركان الحكم، لا بد يشهد القاضي على كل حال راضي يحكم بشيء من المدعي أو المدعى على كل حال عليه، لا بد يعرف المدعي شكون هو والمدعى عليه كذلك، لا بد على كل حال من الدعوة المدعي والمدعى عليه وكذلك المدعى به. لما على كل حال يشهد القاضي مثلا قد نقولوا كيف ندعو زوجنا كيف ندعو هذا الكتاب، ها واحد يقول هذا الكتاب ديالي، الاخر يقول هذا الكتاب ديالي. الناظم يعني عرف المدعي ليقول اذا كان هذا المدعي يعني العرف ما كيصدقوش، والاصل ما كيصدقوش العرف للبلاد ما كيصدقوش، كيصدق الواحد اللي ما كيصدقوا لا عرف ولا أصل هذا كيكون المدعي، واللي هو كيصدقوا يشفي العرف كيسمى المدعى عليه، لأن القاضي من يشفي يحكم يعرف المدعي والمدعى عليه والمدعى به، هذا الكتاب كانت نزعوا به المدعى به، هذا يقول بأنه ديالو المدعي مثلا ولا تقول المدعى عليه، أنا نقول ديالي وهذا يقول ديالو، والمدعى فيه هو هذا الكتاب هذه مثلا كتاب أو أرض أو غيره. وإذا القاضي باش يعرف المدعي والمدعى عليه باش المدعي لابد خصو يجيب البينة، إذا جاب فالأمر واضح، ما جابش البينة المدعى عليه باش يجيب، هذا ايش الحكم هنا؟ قولي عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، أنت ما عندكش على كل حال الشهود وما عندكش الحجة، والأخر كاين كارد يقول ماشي ديالو ويقول ماشي ديالو فين ديالو، وأنت تقول بأنه ديالو في ناصره، أنت ايش المدعي إذا ما كيصدقك لا روح ولا أصل يقول لك القاضي واجبني بالدعوة، يعني كتب ديالك نعم والأخر يقول كتب ديالو نعم، يا ولكن اللي كيصدق الروح هذا بالمدعى عليه، مثلا كيف كيف تقول هذا رجل وامرأة كيتنازع على كل حال شيء في البخاري، المرأة تقول هذا البخاري ديالها، الرجل يقول لا البخاري ديالي، إذا العرف الكتب فيما تكون؟ تكون للرجل، إذا تسمى الرجل هذا بالمدعى عليه. أنت أيتها المرأة تقول يعني الكتاب ديالك الإنسان ماشي معروف بالكتب، ولا سيما كتب الحديث باينة كتسمى على كل حد المرأة مدعية لأنه ما كيصدقش العرف ولا أصل، وهذاك الرجل اللي كيقول بان الكتاب ديالي كيسد كل عرض. لهذا كيعرف القاضي بان المراه مدعيه، لان الروح ما كيتبقاش، لان الروح والعاده بان الكتاب يكون للرجل، او القدر على كل هذا الكتاب، او كقدر كذلك على كل حال السلاح، على عنده سردي او على كل حال بلاطه. المراه تقول على كل حال سردي دياله، الرجل يقول دياله، والعاده على كل حال مصدق الوصف بلي يكون يعني السلاح. الرجل انت ايتها المراه ما يصدقش الوصف، اللي ما كيصدقوش الوصف المدعي. واذا كان مدعيا لو كان المراه يعني على كل حال السلاح جلاب، نعم، والعظمى في صدقش الاله، لان العاده والعرف الرجل هو اللي يعرف على كل حال بالسلاح. كيتسنى نشوف كل القاضي حيث عرف بانها مدعيه، غادي يقول لها عندك شي دليل، كاين شي حجه. اذا جاب الحجه غادي يقول على الدفاع على كل حال، واذا قال انا ما عندي شيء الى اخره، اي الله يحلل. هما شو يقول؟ والمدعى عليه باليمين في عزم مدعي عن التبيين. لأن لا بد القاضي من كل يحكم، يعني حتى يعرف المدعي شكون هو والمدعى عليه شكون هو، عاد باش يمكن يحكم. ولكن كذلك المدعى فيه، المدعى فيه هو اللي يقول لك انت واما السلاح واما كذا الى اخره. اذا اركان القضاء على كل حال جابوا ثلاثه هنا: المدعي، المدعى عليه، والمدعى فيه. المدعى فيه وهذا كيتسبب في هذاك المدعى فيه. إذا ليش المدعي؟ إحنا قلنا اللي ما كيصدقوا لا عرف ولا أصل كيقولوا القاضي بالدليل، واللي كيصدقوا الوصف أو الأصل تعالوا يقولوا شي قاضي جاب بينات، لا، الأمر بالبينة للمدعي. ثم إذا حكي المدعي عن البينة باش يقول القاضي المدعى يحلفوا. هو يقول والمدعى على كل حال، والمدعى عليه باليمين في عهد مدعي على التبيين. ولا بد الشيء اللي كيتنازعوا فيه كتاب وشفقا، لا بد على كل حال الشيء اللي تنازعوا فيه يكون محقق. يقولش مثلا هذا القاضي كان يدعي هذا، علاش؟ كان تهمو، كان تهمو الدالي الكتاب ديالي، او كان تهمو باش محقق. إذا مع ماشي التحقيق لا، وإذا معاه كان تهمو يقول لا، ولكن الصواب لأن يمين التهمة تتوجه، هذا هو المطلوب. ومن قلنا أركان القضاء على كل حاجة من نوع الثلاثة: المدعي والمدعى عليه والمدعى به، مع أنه جاء داخل على كل حال مسائل كثيرة. جاء القاضي والمقضي فيه والمقضي له والمقضي عليه والمقضي على كل حده، هي انواع. القاضي هو كيحكم مثلا، المقضي فيه هو الكتاب اللي كيتنازعوا به المدعي والمدعى عليه، باش القاضي غادي يحكم به للمدعي او المدعى على كل حال. والمقضي له هو اللي مش عطيه للقاضي، باش يقول الكتاب ديالك انت، هذاك المقضي له. واللي غادي يجيب له ذاك الكتاب هذاك المقضي على كل حال، المقضي عليه. والمقضي به هو الحق بأن القاضي يعني يحكم بهذا الكتاب بهذا أو بهذا. وهو احنا من تكلمنا على أركان الدعوة، يعني على كل حال عندما تبدي رحمه الله منا على كل حال جمع مجودة بيجيب القاضي، وكذلك المقضي به والمقضي له والمقضي عليه والمقضي على كل حال يعني به وهو في الدعوة. ولكن احنا نقول أركان درجات القاضي عشرة: المدعي والمدعى عليه والمدعى به، وإحنا صورناها. إذا كنا كنتلو في الكتاب أنا كنقول هذا كنقول ديالو، وأنا كنقول يعني ديالي، وحين منا أنا هذا، وحين المدعي وحين المدعى عليه. إذا كان الروس كيصدق لي بأن الكتاب يقول لي إحنا نقول لك ما جاء عمي لا إلى الرجل رأى، هذا الرجل كيصدق المدعى عليه. اللي كيصدقوا العرف هذا المدعى عليه، واللي ما كيصدقوش العرف المدعي، ايوا غادي يقرا القاضي. ديك المدعي اللي ما كيصدقوش العرف راه ما شفناه، لان هذا الكتاب ديالنا. إذا قال نعم واخا، وإذا قال أنا ما عنديش، قول له لا والله عندك ماشي حتى. الذي قال والمدعى عليه باليمين في عزم مدعي عن التغيير. إلا أن المدعي على كل حال كاين المدعي اللي ما كاينش دخول غرفه ولا قصر، وكاين عندي المدعي على كل حال اللي هو يبدا بالكلام، لان المدعي قسماني والمدعى عليه قسماني. ما كنتكلموا على المدعي دابا الان اللي ما كاينش دخول غرفه ولا قصر، والمدعي عليه شنو هو؟ هو اللي كاينش دخول غرفه او القصر باش غادي يجي باش على كل حال. اذا كان المدعي ما عندوش بيله غادي يحجز. وكاين يشكل المدعي على كل حال بمعنى الجانب يبدأ بالكلام، والمدعي على كل حال، ويبدأ المدعي يعني على كل حد بالكلام. على إذا المدعي اسماني، كاين المدعي اللي كيأمر القاضي بالدليل واللي ما كاينش تقول له ولا أصل، والمدعي عليه إذا ما جابش المدعي بينه غادي على كل حال يحيد هو اللي قام موقف، والمدعي عليه باليمين. كاين على كل حال أنه بدون المدعي بمعنى الجانب، كل إدعاء هذا كل يدعى له. فسيان قاضي يقول من المدعي منكما؟ أنا سيدي دعيهم شو ادعي؟ أنا دعيهم يا أبدا بالكلام. والمدعي للبدء بالكلام يا المدعي قسماني، كاين المدعي اللي ما كاينش تقول له رخ ولا أصل، هذا كيقول القاضي جيب البينة أو يقام ماضي دار الآن، والمدعي مطالب بالبينة، واللي كاينش تقول رخ أو الأصل هذاك المدعي عليه، على إذا ما جبتش الدليل المدعي كيحملوها، والمدعي عليه باليمين. كاين عندنا مدعي آخر، هو اللي هو واحد تدعى واحد، هو الجانب، هذا كيقول له ماني مدعي منكم، يقول أنا سيدي كندعي، أبدا بالكلام تاعه هو الأول، أقدر أقول له، الإنسان ديال الكتاب ديالي أو كذا أو كذا، عليه يقول له أنا أقول له، خلافي على قوله المدعي، يبدي من كلامي. إيوا هذا إيش يحكمنا؟ إلا أن الحاجة اللي كانت تدعوها إما زياد وإما على كل حال على مال على مثال آخر، أنا نقول لك على كل حال أنا كنسأل من هذا ألف دريال كورة، أنا ما قلنا ندري هذا الإنسان هذا كنسأل ألف دريال يقول لك سيدي ما نسألني شيء دابا شكون اللي هو كيش تدخل غرفة أو القصر؟ أنا كنقول أنا كنسألك هو اللي يقول لي ما نسالك شيء وشنو القصد؟ وش القصد على كل حال الناس يكون فيه الجنون ولا القصد براءة الدماء؟ براءة الدماء. وإن على هذا أنا كنقول كنسال هذا يا يعني إذا عندي شيء كبير في الأمر واضح ما ليش التقليدي وقع. ومع ذلك على كل حال أنا مدعي لأنه القصد براءة الدماء، أنا كان عمر الذمة هذا بألف دليل، هو على كل حال يخليها، والقصد على كل حال يعني الدمام أن تكون على كل حال يعني خاليا من الدين. إذا أنا خارجي مدعي وهذا مدعي عليه، قاضي يقول لي سألوه، نقول يا هاي قاضي جيب البينة، والمدعي مطالب بالبينة، فجبتي أنا البينة على كل حال، قاضي هذا يحلف فقط، والمدعي عليه من يمينه، يعني مدعي عليه التميني. كذلك مسألة أخرى على كنزول ما تحبها، كذلك هذا الرجل على كل حال تزوج بالمرأة، يعني على كل حال ووقعت الخلوة بينهما، بين كذيفة كتاجرة، الدوها على كل حال زارة الضغط، كان طفلة وصبره غير إلى آخره، المقصود بك الرجل على طبع المرأة خلالها، ألقي بينهما السيف يعني دخل على كل حال الدار يا يعني في الصباح على كل حال صبح الطلقة ناس الأطفال واخا المرأة تقول سيدي هذا الإنسان طقي بالليل ليش تقول طقي هو يقول يعني ما قرب في الليل ما قرب في الكلية بيجي تدخل المرأة تقول سيدي يعني طقي ولا سيدي ما إذا كتهجأ لأن إذا كتسكرها يجيب الأطباء ويشوفوها وجاز بالنسبة للفرج النظر من النساء إن دعا له ضرر يولو على كل حال واحد المرأة مثلا وتفق هدف الزميات الزوجية لها من الجلال وهي يقول يعني أنا وصفهم طلب عليك يعني أنا الرجل يقول الناس يجبني استقرص لذا يعني قل لا على كل حال الرجل يخلو بامرأة على كل حال مع شدة الاشتياق إليها ما يمكنش يفلس على كل حد دون وقت إذا هي المدعى عليها. هو اللي يقول له طفي لا مشكي صدق لنا هي بحلف بأنه طاف وتبر صدق لنا أخذنا عارف المدعي ما المدعى عليه. وإذا ركان القضاء وجب الماضي بثلاثة ما نحن كنا نقول على الجمع القاضية أخرى يعني جمع على كل حال يعني جمع القاضي وجمع على كل حال المقضي فيه والمقضي له وعلى كل حال وكنا والمقضي له والمقضي عليه والمقضي به الكل صح في الآخر وقالوا لا على كل حال الصدق. فصل في معرفة أركان القضاء في معرفة أجزاء ماهية الحكم القاضي التي لا يتم الحكم بدونها لأن هذه الأركان هذه إذا ما كان شيء ما كان في هذه الأركان هذه القاضي من كل شيء على ذلك هذا المشكل على المجهول ما يعرف لا مدعي ولا مدعى عليه ولا الشيء اللي مدعى فيه. هذه الأركان الإجابة الماضية ثلاثة مع الأكثر لا يتم بدونها أي لا يتم الحكم للقاضي بدونها واحتيج لمعرفة الأركان المذكورة لأن منها تدعي والمدعي يخشي عرف القاضي وإن منها كذلك على كل حال لأن منها تدعي ولأن منها المدعى عليه يا ومعرفتهما أي المدعي والمدعى عليه تمييز أحدهما على كل حال الآخر ولمعرفتهما وتمييز ولمعرفتهما وتمييز أحدهما من الآخر يتميز وجه القاضي إذا القاضي من كل حكم سيعرف المدعي كل هو والمدعى عليه كل هو كما قال سعيد بن المسيب أو المسيب رضي الله عنه قال من عرف المدعي من يختار القاضي من أي القاضي عرف المدعي وعرف على كل حال المدعي عليه فقد عرف وجه القضاء وهو الذي أشار له الناظر بقوله قال الناظر تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا أي تمييز المدعي بالحرق قالوا على كل حال زائدة تمييز المدعي ومعنى تمييز أي معرفة المدعي ومعرفة المدعى عليه نقله من عرف المدعي والمدعى عليه فقد عرف وجه الحكم كيف يحكم إذا ما عرف لا مدعي ولا مدعى عليه كيف يحكم القاضي تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا ولفظة حال مفحمة زائدة وقوله على كل حال جملة هو لمعنية الوجه أي فقد عرف وجه الحكم وقال هنا وأركان القضاء على ما ذكر الناظر ثلاثة المدعي المدعى عليه المدعى به كانت نجعل على خطورة ما ذلك معلم يقول دياره في الجامع يقول دياره في التزرو يقول خطورة ولكن من يشهدوا بها كل كي تقول عرف المعلم لأنه من كي مشروع تطوع أما بقي كي مشروع يحب لأن من كي تقول عرف على كل حال آخر على كل حال وهو مثلا المعلم اللي يستعين على المضافة كي يحب تطوع وانت أي وقت إلى قل بأنه يلف عند شي بينا إذا كنت البينا فأمر واضح كل جبدة والله أني كان وعدنا مستفرة مش بيات قيل إحنا عند البينة شلها وإذا ما عندنا شيء من البينة يقول مش يقول القاضي يحيي لا بيان أهل إحنا مش يقولوا يا والمدعي مطالب في البينة هل البينة ما عندي شيء من البينة يعني إذا ما عندنا شيء من البينة مش يحكم عند البينة والمدعى عليه باليمين في عهد المدعي على التمييز وهذا هو قالنا تمييز حال المدعي إلى آخره وأركان القضاء على ما ذكر الناظر يختار وأركان القضاء على ما ذكره الناظر ثلاثة المدعي والمدعى عليه بقينا الثالثة مش يقول و ويدعى فيه له شرطان تحقق الدعوى مع البيان. ويدعى عليه ها قلنا المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه المدعى فيه ولنقولك النقضي فيه وهو الاستكبار الذي كنا نقوله والمدعى فيه. قال إلا يتصور قضاء أي حكم بدون هذه الأركان لأن في هذه الأركان هذا لا يمكنش القضية يقولون إلا يتصور قضاء أي حكم بدون هذه الأركان احنا ولكن نظن عد ثلاثة وعدها ابن فطرون ستة وعدها على كل حد فطرون يعني ستة وعبر عن المدعي قال المقضي لا والمدعى عليه شنو قالوا بالمقضي عليه اي المحكوم عليه وهكذا ويلك الصوره المقضي فيه قال وهكذا فقال واركان القضاء على كل حد سته القاضي والذي فيه يحكم مثلا والمقضي به شنو المقضي به هو يحكم بالكتاب او السنه او القانون هذا في المقضي به والمقضي له يعني المحكوم له لان السلطه اما الديانه او الديانه وعلي كيف تقولها وهذا في المدعي اللي يحكم القاضي بالديانه هذا المقضي له والمقضي عليه هو كان مثلا لان نقول السلطه ما تتبعش الوقت عدو يعني على كل حال على مشديها على كل حال يجيك المعلم أنا في جزء كلهم ما قال ولكن في جزء كويس العثمانيين إلى أقسم من البينة أنا مجد فيه البينة على كل حال مش حيث هو والمقضي عليه والمقضي فيه هذا معلوم كذلك أيضا وكيفية الحظر انت قال ولكل صحيح يعني كما جمع من أركان القضاء ثلاثة كما جاب على كل حال من الحضور إلى آخره إلى ستة كله صحيح فإن الطالب في أول الأمر مدعي فإذا حكم له صار مقضيا له والحق وهكذا ومراد المقضي به الحكم من كتاب أو سنة لأنك سمى المقضي به قل لك المقضي به باش قضى القاضي يعني هاد الصفوه يعني او ذاكر ما توقع ولكن القاضي مش يعرف على كل حال يقول هذا مش اجتهاد لا فيستند الى شيء حد لا كنا نقول انا جبت دليل غيره بدي نقول شهادات او يمينه ويبدا ان يستند الى السنه هذا شنو شهادات او يمينه وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ذكر أنا عندي شاهد واحد الدعوة تعتمد عندي شاهد واحد كيف كل القاضي لا شاهد آخر نقول والقاضي أنا عندي شاهد وغادي نحسب معاه الدعوة والمئذارية سيتم لأن سيتم تتم على إياك الدعوة في الماء وما تقول إلى الماء إياك الدعوة في الطلاق إياك شد يدوك شد ويفت الجسد الدعوة في المال أو ما يقول إلى المال ولقال ابن عاصم ثانية تجيب حقا مع قسم في المال أو ما آل المال تؤم دعوة المالية سيكون عندي شهيد واحد نحلف مع الشهيد وأما المسائل الطلاق والعتق إلى آخره هذه كلها بدون شهود أما يكون عندي شهيد واحد نحلف ومش يقول في أنواع الشهادة ثانية تجيب حقا مع قسم في المال أو ما ألا للمال تؤذي يعني المال وما يقول إلى المال وعلى كل إلى آخر هنا وأركان القضاء على كل حد استقل هنا إلى آخر قال فإن الطالب في أول الأمر المدعي فإذا حكم له صار مقضيا له وهكذا قال على كل حال وتقدم كنا نقول الطالب من كتير يحكم رأيا مستند بالشرع للأحكام لا بد على كل حال فيعتمد على الكتاب أو السنة أو إذا كان مقلدا على كل حال أو المقلد يلو لذاته العمل من كتاب أو سنة أو إجماع كما قال أي كما قال ابن فرحون إلا أن هذا أي معنى إلا أن هذا بالنسبة للمشتري ماشي بالنسبة للكتاب والسنة هذا كطبيعي اللي مشاهد وأما للمقلد قد يحكم على كل حال بحكم مقلده إذا كان مالكيا قد يسند على كل حال الإمام مالك بحكم الإمام مالك لأن هذا بالنسبة للمشتري أنا الآن فليس إلا المقلد فيحكم القاضي بقول مقلده المتفق عليه أو المشهور أو الراجح أو ما به العمل كله ما به العمل مقدم وما به العمل دون المشهور مقدم في الأخذ المطلق ولا يعتبر لمن أتى الزمن هذا ولا يعتبر لأحكام قضاة الوقت ما خالف ذلك لا محصول القاضي بالنسبة لهذا الزمن إما يحكم بالمشهور أو بالراجح أن شيء قول ضعيف يحكم به لا ينتقد حكمه ينتقد كواحد القول ضعيف إلى آخر يحكم به لا إما القول هو راجع أو مشهور أو ما به العمل كل ما به العمل هو المقدم أو مشغل على ولا يعتبر من أحكام قضاة الوقت ما خالف ذلك اللي خالف ذلك اللي خالف الراجع أو المشهور أو ما به العمل وينتقض إذا احكم على كل حال قاضي واحد القول مرجع مرجع يعني واحد القول أو القول يعني ضعيف ينتقض وذلك يعني بطل كما قال ابن عرفة إذا عرفنا نجيب على أهل المسودة خصنا نصردوها باش يستمشدوا لي يرجع المسألة أما كان قاضي احنا قلنا على المدعي والمدعي عليه والمدعي مدعي احنا بنا والمكة تدخل أرض ولا أرض مدعي عليه شنوة والمكة تدخل نطق أو الأرض والمدعي عليه تأتي المدعي فيه لم تطعن تحقق الدعوات لذا هنا على كل حال هذه المسودة لعلم التوديد صور هو تشكر كل حاجة بل ما يليق بها لما قال على كل حال هنا وينتقض في حكم القاضي على كل حال محفوظ أو ضعيف ينتقض كما قال ابن عرفة وكما قاله الجمهوري وغير واحد أما الكيفية للقضاء فقال على كل حال ابن فرحون فقال ابن فرحون إنها تتوقف على أشياء كمعرفة ما هو حكم فلا يتعقب لأن كيف الحكم اللي هو مقيم القضاء شيء في أي دور فلا يتعقب ولا يضطرب وما ليس بحكم كاين حال القاضي مثلا يحكم شي حاجه بعيده ليس بحكم فيتعقب ومعرفه على كل حال لا يتوقف على حكم الحاكم وما لا وما يكون الحكم من امر التسليم وما لا والفرق بين الثبوت والحكم يعني الفرق بين الثبوت والحكم انتهى الم تحكم ثم قال وفي عدي ما ذكر من الأركان تسامح هو عن بعض الأركان يعني قال من الأركان تسامح والقاضي تقدم الكلام عليه ثالث ينفذ بشرعه الأحكام له نيابة عن الدماء ينفذ هو أي قاضي قال على كل حال هنا والقاضي تقدم الكلام عليه ومشترط فيه قلناه وشرطه التحليف والعدالة وأن يكون ذكرا حرا كريما ثانيا من تقدر يسري وتمين وكلم في آخر مستحبة ذلك قال هنا قال وفي عراق والقاضي قد تقدم الكلام عليه وما اشترط فيه استحبة وكمالا والثلاثة على كل حال يعني في كلام الماضي والثلاثة في كلام الماضي ثلاثة والمدعي عليه والمدعي به لأنهم جاءوا في كلام الماضي قال والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينه والمدعي على كل حاله باليمين في عهد مدعي عن السبيل والمدعي به والمدعي فيه له شطان تحقق الجر مع البين قال على كل حال لا قال على كل حال هنا قال والثلاثة الأخرى في كلام الماضي في المكان المدعي والمدعي والمدعي فالمدعي كل هو من قوله مجرد من أصل أو رزن، يعني من أصل ورزن، لأن الصحيح إحنا جبنا أن المطلق يفوق بعد الرزق، لأنك تقول على كل حال أو إذا تقدم عليها النفي فتكون العموم. فإن النسونا هو لغا النظر المدعي من قوله مجرد، لأن أنا مجرد هذا يقول على كل حال يا والواو في العطي قرنا والواو العطي والواو العطي يقول وأو بعكسي لك جاءت فعلاني والواو العطي قال والواو العطي عزيز يقول إلى قال وأو بعكسي لك جاءت فعلاني لأن أو في وقرنا أو هنا بمعنى الواو أما مجرد من أصل ورث إلا حديث أو هيالك ومعلوم بأنها تفيد العموم ما لم يضاف أو يكون بعد الآن أي ما لم يضاف ولم يكن فيه بعد أن إلى ربنا عنه وقوى عكسي ذاك جاءت على الإذان فالمدعي هو اللي يكون يعني على كل حال العرس مقيس الدقوشي والقص مقيس الدقوشي الزوج إيش نقول مجرد من أصل أو رسل أي من أصل ورسل على حد قوله تعالى ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن طريقة أي مدة انتفاء كل من الأمرين والواو الذي نقول الحمد لله جدا نقولها قالوا كيف نقول نقول كيف نقول إلى آخر واحد ما بخطبة لا قوى عن نفسنا لا شك فيما قلت يا وزي كنت سألني أشهر قلت القرار لو بنا تقول بقرار شنو شنو أطلق وقال أخذ قدر المصنف وقدر المنصص وش ما شكه بحر الطفل المغيب ذلك قد يقول كل المصنف ويقول المشرح ويقول لنا كيف شيء نصص مطار وهو مش مشتئ هذا كان الشيء الضعب ايوه هذا على كل حال قلنا هو المدعي هو اللي يكون مجرد من الاصل والعظم مش هو علم مجرد من الاصل والعظم بس ما يدل والواو بعد احنا فكرنا والواو بعد النفي في العطف اتت لعدم الشمول الا ان بدت قرينه على شمول العدم وقو بعكس ذاك جاء فعلا والواو بعد النفي الواو اذا وقعت بدل النفي لا تفيد العمق لا ما قام زيد وعمرو ما قام زيد وعمرو او بعض الشيء لا تفيد العمق إذا كانت على كل حال يعني أو تفيد العموم مجرد من أصل أو رسل أي مجرد منهما معا والواو بعد النفي في العطف أتت لعدم الشمول إلا إن بدت قرينة على شمول العدم وأو بعكس ذاك جاءت علامي اللي يقع وجرد الفتحة ما لم ينطرف ما لم يوضف أو يكون أي ما لم يوضف ولم يكون بعد أن بالعموم ماشي أو لأحد الشيء فقط وأنا أقصد المجرد من أصل الرسل يتبه أو بمعنى الواو كل لنقى أو ولكن تفيد العموم لا بد من التجرد من الأمرين لا معان المدعي من قيس الأولى ولا أرض وحينئذ يكون مدعيا اما اذا تجرد من احدهما فقط ووجد الاخر كما اذا كان يصدق العرف لا الاصل او كتبق الاصل لا العرف هذا كتب مدعى عليه وان فهو مدعى عليه كما قال والمدعى عليه من قد عضض اي قوى ما قاله عرف كقيل في السجن في مدعي الباري هذا يعني على كل حال الجوز مع الجوزة يقول لنا تعليم بيت عشان نزع بين الزمرة والأعصالة بين آخر الجو المرض الجدي على كل حال الجوز الجدي الجد على كل حال يعني على كل حال يشتل كنتور عظيم يقول لنا لا احنا من جبوحة كنتو جب نقول له لأن اللي يقول أكيد يلا الذات يقول جس مثلا الذات المسائل والذات الجزائل الذات من جس يقول هذا يقول لا لا ناس وهذا على كل حال الكتب ديالي لا تهم ديالي ما بكر في الكتب ديالي يعني يا الله عم القاضي يا عم القاضي اللي يقول شيء يقول يا ابو امرأة لا تقول ديالي كل ديال أصلا أنا كشيت أصلا كل ما ودمري إيش أصلا أيوة زيد على البنزين هذا كان أو كان ذلك يعني مش بالدمج ذات وين ما نارس الطيارة والجلابة كم الجلابة جلابة صوت هلا جلابة كل ما حد من الجلابة كيف الجلابة هذه الجلابة صوت شنو أخوك طالب على كل حال يوم أو زيما تهلا بيك والجلابة هلا بيدك بالاستقرار هنا إلى طب مش جد مشبه لماجد البلغة على كل حد بس لماجد وإذا يقول له هو الجيش يجيله قد أتهد جمل جديد أتهد جمل قصر لا كل جزاء حضر يقول الجمل يقول أنت وحرم على كل حد لا كريم يعني محروق الحرم على الراجل الجيش يشتدها اللي كل هذا ما تعيبه وهذا صدق عني لحدة بيجي المرأة إلى آخر الدين ويهديها إلى آخر لكن صدق الشيزو بيأتي أنا على كل حال يكون الرجال فهو الله يمكن تكون أصلحا واللي هو على كل حال يمكن تنتقل المرأة فهي مدعى العمياء كذلك يبقى مش نهار متاع ذلك اختلاف الزوجين في متاع ذلك فللمرأة المعتاد للنساء عليك كالمرأة يتنزل على سيدعى على المرأة المرأة ذيك المرأة هي يقول هو يقول ديالي هي يقول ديالي والعالم ما يشد لها المرأة المرأة هو اللي كان عند الله وش كيف هذا أو كيف تبقى على سيد المرأة هي المرأة ولكن دعوا في الروح المرأة كاختلاف في الزوجين في متاع البيت فالمرأة يعتاد بالنساء كالمرأة فإن العرف يشهد لها ويقوي العرف قولها لا لقناري والمدعى عليه من قد عرض ما قال العرف فيكون الزوج على كل حال فيها مدعية ناس يعني ما فيش تتكلم الأرض وهي ذلك المرأة مثلا يقول المرأة لها مدعى عليها فتأخذها هذه المرأة بيمينها والمدعى عليه بيمين والسلاح مثلا إذا ما كاش بيبرس ما كاش على كل حال معروفة للدليل أن هي المرأة ما قال المرأة عندهم البخيل إذا كان شيء على كل حال وجد الفوضى في المحاتيل والمآتيل وقع أما السلاح وكذا وكذا لأن معلومة الرجل والسلاح مثلا إذا اختلف أي جد فيه بالعكس وكدعوا على كل حال الشبه في مسائل النزاع في البيت في مسائل النزاع على كل حال في البيت والقراض وغيرهما الحاجة على كل حال اللي يدخلون عليه الشبهات والرجل المدعى عليه واللي هما ما كاينش تقول عرف ولا اصله يعني قد لا نعرف كل حاجه هذا على كل حال في مسائل النساء في البيع او بس انه مسائل البيع كذلك هنا على كل حال في البيع وكذلك القراض الاطلاق القراض البحر وزيت العرض القراض لان عند القبر القراض والقبر هو الشرف والقراض هو عندك واحد يتم بيد المال يعني كالعمر واحد يسوي القوح من واحد يسوي أنا حملت الماء وانت مجد على كل حد أخذ الميزة وذلك الشيء اللي جاب الله ذلك البحث بيننا قال ابن عاصم إعطاء مال من به يتاجر ليستفيد دافع وتاجر هو قراض ومجد اللي يعلمه لا يجب عبد الفقه المصدر البحر بيش تفعيل تا على كل حال مطلوب ما عندك شيء مثل تخلي ما عندك شيء زين زين العلاقة ليه يروح مثل عن يروح عن ما ضبط مثل بستيل علاقة خمسة ليه راس المد يد وحدي يا ودي بيجي من يجي من لا هو طيرة إعطاء ما هل في ذلك إعطاء ما لمن به يتاجر ليستفيد دافع وتاجر هو اضطراب ووجد يعلمه لا بد وحدي جد إما تقولوا مش نحكي في مثل الواحد أو غادي يعطي على أبو عمر وغادي يحضر هم هذا اضطراب أو أصل كدعوة شخص دين قبل آخر أو كيف ندل على أبو أنا أقول أنا فسأل كذا وكذا أنت يقول لي على ما نستني فيه يعني أنا اللي كنقول للسلف أنا ما كسبت ما كسبت أحبه لأن الرسل هو يعني على الدلالة التسريئة إذن أنت على كل حد مدعى عليه هذا نقول لهم سألوا يقول القاضي بالشوف بالشوف بشيك لأنك على كل حد مدعى كدعوة شخصي دينا قبل آخر فهو مدعي لأنك مدعي على كل حد نسأل أنا أقول لك الذمة الجرع محمرة بالمال فهو مدعي والآخر ممكن يقول ما لسني فيه مدعى عليه لأن الأصل برأة الذمة وله شهيدة وكمن ادعى على كل حال ملكية شخص ليس في حوزه فأنكره وادعى في السرية فإنها الأصل كذلك على كل حال هذا مسألة واحدة عوض يقول مثلا أنا على كل حال عمي مش واحد العز فأعلى العز ايوه بس في اي مدينه نقول اي مدينه قاعده مش بالكيمياء الحقيقه انا كان نقول من عين الضب يعني مجرد قشي عن عين الضب وحد الوقت يقول انت العبدياني يقول لي هو على كل حال تعتقني ما قشي انا عبد ولا حر والحر لا يملك انا كان اقول لا تقيل عبدياني لان الرزق كما قال ابن عاصم الرزق بالتدبير والوفاه وبالكتابة وبالبتاتة إما العشق من السفع لا العرض إما الوصي يقول الورثة إذا قضى الله بورثتي فهذا العبد يصير حرا هذا وصي أو يقول على كل حال يا عبد دبرتك يعني الآن أنت محرر هذا تدبير وبالكتابة أو بالكتابة العشق الكتابة تقول أنت عبد جيد وذبع على كل حال إذا يفلي ألف دريال أو مية دريال أو مية دريال شرط فأنت حر لم تكتب كم شي مسكين على كل حال يسال على الناس ويعطي دو دريال وحتى دريال يعني فرحان بس جميع طور دي بريسة بجمع القوة لا لا يقول العزق يعني على كل حال بالكتابة العزق بالتدبير والوساطة وبالكتابة وبالبتاتة زاد هذا نقول ولا بقي عبد اليد ولا سيد الله أنا كوت مع في الآخر واحد المدة وبكي معاه بقي انا في البلدية هذا بقي معاه في الدار لا شيء يعني على عام او درا بكي معايا في الدار وانا على كل حال بتاع انا اقول لما تجي متاع ضيع انا مبتعد بقي بقي شو شو الاصل وش الاصل على كل حال الشرعية ولا العشق ولا الاصل على كل حال يعني ولا الاصل على كل حال يعني ايش كان في العاد لا الشرعية هي الاصل ومدعى عليه كما ادعى ملكية تحت نقول انت ملكية لي ولكن مش الحوزي ليش في الحوزي فانكره العبد وادعى الحرية فانها الاصل فصاحبها للملك هو العبد يقول انا حر فصاحبها مدعى عليه هذا ايش معناه هو الشيء اللي قال الماضي المدعي هو اللي ما فيش ولا عرف ولا اصل والمدعى عليه هو اللي كيف تقول اصل او العرف هذا هو القول المشهور يقول بقي جدا المجين جدا واحد قول آخر شنو هذا قول آخر على كل حال وقيل المدعين ماشي تقول لهم لما كنت تقول أعرف ولا أمس إلا تبني القضية على كل حال من يقول كان قد كان اللي يقول لي كان هذا في المدعين واللي كيف يقول لم يكن سوى المدعى عليه سوى رمش جيوة عليه القول الله ولكن المعمول في مؤلمي وقيل من يقول قد كان هذا في المدعي ولم يقول لكيفي لا لمن عليه يدعى. وهذا القول في المقدمات يعرف المسجل. قال أيضا في المقدمات. يعني الكل يعرف المقدمات في الوحن. قال على كل حال من قال كان بالإثبات فهو مدعي. وكل من قال لم يكن فهو مدعي عليه. أنت لا تكفي إلى هذه. بدون ولا ولا. أو بيستخدم الحلق أنت. ونقض هذا التعريف. بدعوى المرأة على ذنبها الحاضرة أنه لن يشق عليها. قال على كل حالنا إذا كانت المرأة والزوجية لا مشق خارج معها دار ومشت عند القاضي شغل على كل حال القاضي يقول له يا القاضي أنا مزوج الرجل وما في مخاطر يقيد الجماعة إلى كيس الجسد ما لي عرف لا سبت ولا كذا ولا كذا أنا بجوز من أكسيده لما على ما لي مخاطرية هل أنت على كل حال يقول له يحيى؟ ايش ما نفرش على المال يا رب؟ الله يا وكري قال انا نفرح قال انا شو؟ يقول له هو الله يا ودي القاضي قال انا نفرح علي انا شئ فائلة ما انا في مفرع ولا في مضاعفور ولا انا حالة منه يقول له شو معنى القول له؟ شنو القاصد؟ انت اللي ذكر يعني حاضر شو القاصد؟ لما يقول الكتمة المدعي لما يظهر هو المدعي لأن شوق الشيخ هنا على كل حلوة يقول وكان يجبتون فيه يعني أنا أنفق ويشتغل لم يكن لم ينفق يظهر هنا على كل حال هو المدعى عليه وهي يشتغل المدعية إلى غيره يقول لم يجب معنا نحن كنا أقول المدعى عليه ولي على كل حال ولي صدق الحر أوقف والأظنين الشيطان هنا ما قال ورجل كتب جملة كيفي إلا كتب تقول أنا أفلق إذا مطمت ولا شو على الله إذا هو المرأة على زوجها الحاضر أنه لم يفق عليها وقال هو أنفقت فهي مدعية الحقيقة البشدوري اللي قال المدعي وقال مجرد من أصل الرجل لأن هي على كل حال مدعية ومدعى عليه بس لأن الروح على كل حال كتاب موجود يوجد في جملة هنا وقيل من يقول قد كان يظهر العكس والتعريف يقتضي العكس لأنها نافية يقول لم ينفق وهو مثبت يقول أنفق عرض وقيل عرض في تعريف المتداعيين أن كل طالب فهو مدعي وكل مطلوب فهو مدعى عليه عرض ورقيبة باليتيم يطلب ماله بعد يشتري البلوغ وبعد الرشد ويدعي يشتري وصي أنه دفع له القول اليتيم. شنو هذا؟ لا أقول هذا الكلام لأنه يقول على كل حال عندك ليس اليتامى. تحتحيك. لأن النبي اليتامى عندك انت. ولكن ما شفت عندك لا. يعطيهم على كل حال ثم بيالك ورق نسامة في الظروف. الله يقول فإن آنستم من رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يخشطوها من الجبل يقولوا رشدا يعني على كل حال يمروا مصلحه وهم مطلوبين بلغوهم طور ماشي يعطينا ان نسجل الهدوء الهدوء ماشي على كل حال يضرب ولئن على هذا لقد لخيرتنا قال وجهي احنا بن الله الى شيء ما قال شيء من عند هذا الولي ديالنا انا نقول نعطيكم الاستقرار ليه؟ نفس لأن الخاص هو لخدمة على كل حال عندك الوصي أو عندك يشتري الولي وأيضا من يشق لنا القاضي من يبدل لنا نحن شيء بشر فإن قال سر فاسفروا إلي أموالهم ولنخصخوا عن خبينا القول يالن وما يشق للقاضي لا سيدي يشعر في صدق اليتامى دفا سيقول بأنه يعني خطقي من اليمن جبت الشهود إذا جبت الشهود والأمر واضح نجم تشتهد هذا يخش بلعب معطي في جيب ونوض المعضل للمجيب فهمتنا ونطلق اليتيم يطلب ماله بعد البلوغ ورشدي ويبدأ يشعر الوصي أنه دفع له فالقول اليتيم لأن القفاء ورقاء المال تحت يد الوصي إذا هم لقوا المسلمون في القول يعني يشد الأقوام مدعن عليه مع أنه قالي والآخر على كل حال مطلوب وينتقد التعريفان مع التعريف الأول والثاني ويتقي التعريفان على كل حد الثاني والثالث لكن يقول من يقول قد كان بكتبه لكي هذاك المدعي واللي كاين في هذاك المدعي اللي يطيح كذلك على الثالث اللي قال على في عبد الوكيل في تعريف المدعيات ايضا ان كل طالب مدعي وكل مطلوب مدعى عليه لا قول هذا ولا القول لمن يقول قد كان ادعى فهو مثبت كذلك يعني في قدوه اهتداء من الطالب اذا ادعى الزوج عدم النزيه وادعت زوجته وطلبت الصدقه فانها مدعى عليها ان يدعى على كل حال يدعي زوجه عدم النزيه وادعى فيه الزوجه في خلوه اهتداء تقول المراه من التحقق على كل حال الضغط ينوي الى اخر ما دام إذا خدت أفضل مثلاً يقول بأنه أفضل يجب على كل حد في العالفة وشوف واقعية قد تزميت كإلى آخر ويا الجرعي يقول بأنه على كل حد مثلاً إذا سبق لأن الصدق كان يصيح ليس أفضل بحاجة أمور ثلاثة إما بالدخل وإما بالمكتسانة وإما بالمكتسي على كل حد يعني سنة لأن المرأة إذا قمت مع الرجل سالخة ما قابل شيء لا قابل الكلية يعطيها الصدق كاملة الله مما قد سال وقدرنا بأنه على كل حال ما قابل ما قابل الكلية صدق كامل كذلك على كل حال إذا ادعت الناس في عنده الدار أنا قلنا دوها الدار الرجل إلى آخره ووقعت الخلوة على كل حال وقعت الخلوة وأصبحت مطلقة إيه يقول يعني على كل حال هو يقول لا لا بلي تقول ليش هي ليش هذا ليش معناه لينا لأن قلنا على كل حال يعني مش أبغى جوني شدة شياقه إلى هنا وتحويتنا يعني على كل حال يطلقها يعني بدون أو يطلقها بدون ليش واقعين هذا شوف هذا وأنا أعتقد تعريف إمام عبد الكريم إذا داعي جد عدم الناس ودعت زوجته وطلبت الصدقة لأن الصدقة ومثله يحق بالطلاق مقابل ابتلائك صدقة لأنه إذا طلق ثم يدخل بها ليش الصدقة وإذا طلق بعد الدخول الصدقة كامل وإذا طلق مع السنة خلى ينقش مرة الكلية صدقة كامل لأن ذلك ثلث جاء الوفد المرأة على كل حال خطبا محطة وجود الخارج وجاري إلى آخره في عطلة وقت يسأل المرأة إلى آخره ومشي كل عطلة صار الثاني أو صار السابع عليه وفتح أيوة على الأرض الخارج يا رأي أو تجد تمر متصح بس هذا كل هو قريب يجي إلى آخره قال له ما تجد في المرأة الخطبة ما تجد فهم وين ما شفت أنا جالس يعني عمر ما قضى ولا كذا ولا كذا لو شنو شفت نزرو أقول على كل حال إذا شهدت من ذا سرقة كثم مليون وقفة عشرة للدريان هذا هذا المرأة مشكلة على وكل عام كم من ناس الأفكار لي شهدت حرف قيل الزلاق مليون حرف قيل الزلاق عشرة لي وكل من عشرة الزلاق وأنا ما شفتها على كل حال ما قلت قيلة مقدة مقدة مقدة مقدة يعني كيف السلام خامس كيف الأشياء المكسوسنة والوفاة وكذلك على كل حد إلى وطئها ودخل الله هذه أمور ثلاثة في الصدق هذه وفي غير هذا على كل حال قال المعاصم ونصفه يحق بالطلاق من قبل الابتنائك الصدق وإذا كان على كل حال الخشي بها أمثل إذا كان على كل حال الخشي بها أمثل قد أجل أن نتسمق ليس لا خبر إذا طلقت من يدخل بها نصف الصدق والصدق لا يتحرك كاملاً إلا بثلاثة الأمور بالموت أو بالمكسيتنا وكذلك على كل حال يعني يقول بالموت أو مكسيتنا كذلك على كل حال بالدخول ثلاثة المسائل إيه هذا قال لي قال في خطوتين إذا ادعى زوجه عدم المسيس وادعت زوجته وطالبت الصدقة فإنها مدعى عليها لشهادة الوصل لها والتعريف إلى الثاني والثالث يقتضي شدة في المدة المدينة المدينة هذا نحن قلنا هذا هو المطلوب يقتضي يعني أن تكون مدينة لأنها طالبة وتقول على قد كامل يعني ولا يصح على كل حد إلا القول الأول أي القول الأول هو الدليل الذي قال النووي فالمدعي من قوله مطلق من أصل أو رسم إذا هذا البيت هذا وقت إذا لم يكن كان لا عمل له لماذا هو ولا يصح الأول ولا يصح الجواب لأن على كل حال هذا إذا قلنا على كل حال إن من شهد له قصر الرسول مدعاً علي وما إذا قلنا إنه مدعاً قامته كأمله شيء فقل شهد له مدعاً ولا فقرية عبارة بل في آخرة لأن هذا القول على غير محروف وقد أخبرنا شيخنا أبو الوليد أبو البقاء رحمه الله لأنه بحث على كل حال عن هذا القول إلى آخره فلم يجده ولأنه يؤدي إلى نفي يمين الإنكار لعن اليمين إنكار حتى لأن أشهد اليمين عنا عنا أعرف عن اليمين يأتي باب اليمين قال وهي يمين تهمة أو القضاء أو منكر أو مع شهيد الرضا أعرف عن اليمين عنا وهي يمين تهمة يمين التهمة تعالى كل عبد يقول السجين هذا الجهد القضي الأخرى الأخرى من أخرى يعني على كل حال أنا نهتم بأنه هو الإسلامي تفسوه لا ايوه وش أنا كنتهم يقول ايش القاضي الحلم الله أن يفحل لا القاضي على وإن يكون مطالا لن يتهم فمالك بالضبط وشه حفل لأنه على كل حال دفاع لأقول أنه رسيا نفسك أنا ما تخش ينسحه ويقول عكر شفي لأنا ما شفتك ولكن انت العين العصب العين تغضى انت كتما ويقول سيدي انت مسرحني في احيكي هو شكرا والمدعى فيه شرطان يتحقق الدعوة وهي يتحقق اقول عن كما ماشي انت انت انت تتر عيني لا ولكن يمين التهمة تتوجه يمين التهمة فيها قد حكم يعني يمين التهمة الحكمة يعني التهمة على كل حال يعني حديث الحكمة حديث يمين التهمة بها قد حكمة يعني يمين التهمة على كل حال تتوجه مطلقا بعد قصة القضية متوجهين شنو إذا تحمل الإنسان على كل حال قد ملكنا المستقيم وذيك فلان اللي قد شقوق قد عقلوها بصالح دفع هذا اللي قد أتمت من بعدك كان أمور إيه وبعدها أما إذا قال أنا كنت فلان وذيك فلان كان عفو رجل مسكين يعني فاضل ما يقدر في فيها يحلو لا يمين التهمة فيها قد حكم قد طاوية حفظه غسل تعلانا الذي ما فيه معرضة فلا مقصد أو سرقة قضي جلا على فرسان بخلي اختياري الذي حقق عن المعياري عند الدين هذا الأشهر القدوسي عليه رحمة من القدوسي إذا يمين التهمة تتوجه ولكن إذا تتراد الطالح أما إذا تتراد على كل حال كاري في آخر ما يقدر شيء في يوم تتوجه ما يحبك بل كل قاضي عبد الله على شفاء عن أنبيل يمين التهمة بها قد حكم قد قوية أو ضحور وابن عاصم شيخ يقول يمين التهمة قد توجه ولكن إذا قد قوية قال وتهمة قوية فيها التجديد يمين وتهمي قل لكم قولي أو كما شقولي تتوجه ما عدا إلى على وقت تحت الرجل صالح ما يتبع في يقها ينشو حرق شمرة مثلا يعشي بغية ويقتلها نسبا هو استمالي ولكن يعني تشي بخصوص الاستمال يعني الكشف العوضة ديال مبتلين ولكن القاضي مثلا ها او الناس مش كل القاضي ما نقوم فيها من الاسم قال ايش الحل ماشي الحل قالوا في الاسم الله يرضي القاضي ليه رجل صادر شو ما ممكن تقول يعني شيء يعني كان خاطر يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وتهمة القاضي على كل يمين تهمة بها قد حكم قد قوية أو ضعفة تعلم الذي ما فيه معرضة الفلا مقصد أو سارقة قد جلا على فرسان خير اجتهاري الذي يحقق بالمعياري عن الإمام أشهر الحدوثي علي رحمة الله القدوسي. إذا كنا الأئمة الحنية أربعة.